فضيلة الشيخ، في الآونة الأخيرة كثر الحديث حول موضوع العلاج بالقرآن الكريم. نعم. وحسب علمي القرآن الكريم كتاب هداية وليس كتاب في الطب، وحسب علمي أيضا لو اعتبرنا أن القرآن الكريم هو كتاب في الطب أعتقد أننا بذلك نقلل من شأنه. ما تعليق فضيلة الشيخ على هذه الظاهرة التي انتشرت في الآونة الأخيرة؟ شوف يا سيدي، ما كان الله ليضع في كتابه شيئا يمنع قدره. يقرا وبعدين يقول لك اقرا الآية عشان اطيبك، شغلانه يعني، خلاص كده. انما المساله ازاي؟ المساله اننا نعالج بالقران امرين. نشوف المصيبه التي تصيب الانسان في نفسه أله فيها سبب ولا ملوش سبب؟ ولد سقط مثلا، ما ذاكرش، اهمل دروسه، نقول لك ايوه، تقول له ما تقوليش علاج بالقران بقى ولا بتاع. العلاج ان يرجع الى الاسباب المعطاه لهم من الله فيفعلها ويبقى تعالج. نعم، ادي واحده. طيب ما عمل مجتهد ومذاكر وكل حاجه، بس جه في الامتحان حصلت له مثلا دوخه ولا حاجه، نقول له ده امر قدري لا دخل لك فيه. خلاص. نعم. افهم ان لله في ذلك حكمه، هذه الحكمه يمكن كنت هتنجح نجاح ما يوديكش الكليه اللي انت عايزها، يمكن انت كنت مجتهد قوي والناس تشهد فيك تديني الشكعين تموتك، فيبقى لله حكمه. لو عرف الانسان حكمه الامر الذي يجري عليه من ربه يوم يرتاح. يبقى امرين اثنين، امر لي فيها سبب، علاجي انني اعمل السبب، امر لا سبب لي فيه ارجعه الى حكمه من اجراه بدون دخل مني، اقول لله حكمه فيني واقبله، يرتاح 24 ساعه. بعد ذلك نقول له طيب امال يعني النبي لما بقى يدعي ويرقي، نقول له هذه الرقيه والدعاء زي ما من اول محامي شيء تطمئن له النفس. لذلك رحت للدكتور، يعني كانه اخذ في ايه؟ في الاسباب، او انه يدعو دعوه يستجيب الله له بسببها. يقول ربنا طيب، مش الايه دي عشان تعالج دي والايه دي عشان تعالج دي واجزا خانه، مش كلام من ده. يتضرع الى الله، الى الله فيجيب دعاءه، امر يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. اذا نخلص من هذا الراي، لانه بعض دجل، كل ده دجل، دجل كل ده دجل. البعض منهم بيدعي انه بيعالج بالقران الكريم، وحينما سالناه اذا ما كان يحفظ القران الكريم اكتشفنا انه لا يحفظه. ما بقولك كلها دجل دجل. نعم. لان المريض بيبقى في حاله زي ما بيقولوا الشبع لبيسه، فبدو اي حاجه يقول لك ده، بيقول له روح. نعم. نعود فضيله الشيخ الى يعني احكام الدين في بعض القضايا الصغيره. هناك شاب في مقتبل حياته بيستعد للزواج وبيدبر حاجاته، بيلملم احتياجاته. هل هذا الشاب لما يضع مبلغ في يحافظ على مبلغ او يدخر مبلغ، هل هذا المبلغ تسري عليه احكام الزكاه وهو يدخره لشراء شقه او للزواج؟ لا احد يحتاط على الله في رزقه ابدا. هذا الرزق الشيء الوحيد اللي ما يحتاطش عليه. كم من اناس سابوا اولادهم متلطمين ويتامى وبقوا ساده، وكم من اولاد سابوهم ابائهم وامهاتهم مش عارف اغنياء وبقوا شحاتين. مساله الرزق دي ما فيش فيها كلام دي. إذا يدفع بالزكاة؟ نعم، ما دام عنده مال فائض عن حاجته الأصلية دلوقتي لازم يزكيها. نعم. ما تدخرش لحاجة مستقبلة لتترك فقيرا في حاجة موجودة الآن عايز يأكل ويشرب. نعم. ما قيمة الزكاة؟ ما قيمة الزكاة؟ قيمتها المادية؟ نعم، لها نصاب، إذا بلغ ندفع عنه، يعني لحد مثلا 80 جنيه مثلا، أقل من كده ما فيش. وبعد ذلك تدفع منه 2.5%، 2.5% في كل سنة هجرية. خلاص؟ نعم. هذا إذا كان نقد. إذا كان زروع أو حيوانات لها نظام خاص، العشر أو نصف العشر إن كانت بتسقى بكذا، فالذي تجب عليه الزكاة مش مفروض إنه يحضر علم في الزكاة، لأن باب واسع. إنما لما يبقى عنده زكاة يسأله أهل الذكر فيه، يا راجل أنا عندي زكاة ما نجيش واحد هيحج نقول له ادرس كتاب الحج، ادرس كتاب الحج اللي بيدوخ العلماء طول عمرها. نقول لما لا يستحج يسأل أهل الذكر فيها، افهم أن الحج واجب عليك إن حصل كذا، لما تيجي الحج اسأل أهل الذكر فيه، زي ما بتروح لدكتور تسأله في أي مرض طارئ عليك. نعم. فضلت الشيخ، حضرتك تطرقت إلى الحج وتناولته في جملة من الجمل اللي حضرتك بنتحدث فيها، وهناك سؤال يراودني ويراود الكثيرين، ما حكم هذا الرجل أو أي رجل بيخرج إلى الحج كل عام؟ ففسد ما زاد عما فرضه الله عليه هو حر فيه، يصدق يروح يحج يديه معونة الواحد ما على المحسنين من سبيل، ما دام زائد عما فرض الله ما حدش يلزمه حاجة، نشيء ترتاح إليه نفسه. يقول لك بيروح يحج ما يديه للغلابة، ما هو برضه الحج بيدي للغلابة، لأن لما تشوف اللي بيحج شوف بيجهز هنا نفسه ازاي، بيعمل ايه، بينسى ازاي، بيروح يصرف هناك ازاي، بيشتري المواشي من الناس اللي هذا تربيها طول السنه، بيعمل بالبضائع الناس اللي بتتاجر، المهم اخراج المال للنفع العام، وما دام سائد عما فرض الله فليس لاحد ان يتحكم فيه، ما على المحسنين من سبيل. نعم. لو وضعنا في الاعتبار ان العالم الاسلامي في زياده مضطرده وفي زياده مستمره، نعم، والاماكن اماكن المناسك، هذا شيء يقدره ولي امر الامه التي يشرع فيها مناسك الحج، طاقت قد كده وله الله الحج، بعد كده كل واحد يا اهل الشام شامكم يا اهل اليمن يمنكم، لان لو ابحنا المعيشه في الارض دي كل الناس عايزه تعيش هنا. نعم. فده يقدرها ولي الامر. اذا فلا حرج. نعم. إذن من ناحيه إيه؟ اذا فلا حرج يحج كل سنه ما فيش مشكله. ابا بقول لك ما دام زائد عما فرض الله، نعم، ما ادي اللي فرض ربنا هو حر في ان يذهب فيه اي شيء، يجيبها يديها المعونه الواحد، يديها معونه الجمعيه، يعمل اللي ينفس بها عن كربه، يعمل كل حاجه على كيف، فما اقولوش اعمل دي او دي، المهم ان يستريح الى العطاء بس. فضيلة الشيخ، لازلنا أيضا نعود إلى الحديث عن شهر رمضان المعظم، باعتبار أنه بقيت أيام قليلة ويدخل شهر رمضان بإذن الله. طعام المسكين، أو بمعنى آخر ما هو طعام اللي بيقابل الإفطار؟ أنا أفطرت عمدا، أفطرت لسبب أو لآخر وعلي كفارة. من أوسط ما تطعمون أهليكم، لا بيوم البر الأو ذكى الرومة واللحم ومش عارف إيه، ولا يوم الجبنة من أوسط ما تطعمون أهلكم. أعرف رجل يوميا يتجه إلى موائد الرحمن ويشارك الفقراء في طعامهم. كلنا كده. نعم. كلنا بالمبرات ونعمل كده عشان يبقى المسألة ناكل من طعام واحد، زي هما بيأكل أنا بأكل، يشوفني أنا بأكل. إذن ليست العبرة في موائد الرحمن فقط الصدقة، وإنما العبرة أن يجلس الكبير بجانب الصغير وأن يجلس الغني بجانب الفقير. وأنا بأكل من طبق واحد أنا وهو. الله. نعم. هذه هي العبرة. نعم. نعم. ثم ال ال ال ال ليه ما تجعلش دي مسألة موائد منصوبة يدار فيها المحتاج الحقيقي. الله. نعم. وتقول له والله تيجي وأنت اللي تفاجأ. قد يحجبه الحياء. نعم. محتاج قد يحجبه الحياء. قد يحجبه الحياء. يوم لما يجي يشوف انا قاعد وده قاعد وده قاعد يبقى لا حرج، ولاقي ناس كويسين كده قاعدين يقول لك دي بركه، حتى هم يقولوا كده، يقولوا احنا جايين بركه. ايوه يا سيدي بركه، اللهم صل.